الله يفتحه يا أخواني في الله. بسم الله. اليوم معنا باب جديد مهم جدا، باب همزة الوصل والقطع. قال هنا باب الهمزات، باب الهمزات، الصواب باب همزة الوصل والقطع، باب همزة الوصل والقطع. فائدة دي بهاس عرب أدد وهمزة، همزة وصل همزة قطع. مقصد داري ستي بهمزة بيدا حتى بنتو دي دي تلسان جوغا أبا بيدا. دوا دوا همزة إتو أداة دي القرآن بانيا. فأنتم فوكس دلم أحكام باب همزة همز الوصل والقطع سانغات بنتين. أن سيسود بقي كمفائدة باب الهمزة دي علم القرآن والقراءة باب ينبان بانيا ينبان بنتين. جلس ان كده سود بلاجر همزه احكام همزه سبلوميني دي مقدمه بتدردل لقوله رحمه الله تعالى اولها الهمزه لكن سميت بالف مجازر اذ قد صورت هكذا ام لا كده سود بلاجر سكران ايتو احكام ينبارو انت برلو تنبهان اني انتو احكام ينلالويتو. قال رحمه الله تعالى وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين. يقول رحمه الله تعالى ينبرتاما همزة إيتو هنمانيا همزة قطع همزة بطغن. كنابا دي بقي دي نما همزة قطع. قال لأنها تثبت في حالين، حال الوصل والقطع. إذن فائدة جنس ينبرتما داري همزات نمانية همزة القطع دي في النيسي همزة القطع همزة ينأدى دي دوا حال حال حال ينسمون أتو حال ينأبا مولاي في حال الوصل وفي حال الابتداء. همزة القطع همزة ينأدى دي باتشا دلم دوا حال أبا دوا حال إيتو حال ينبرتما حال سامبون حال يندوى حال مولاي. وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين. شونتو أبيضين أبيضين ولو أي كلمة بكان دي القرآن تبي تشوه أنت همزة القطع. أنت كلو أنت سامبوغ ما شم رجلين أبيضين تينغو رجلين أبيضين مررت برجلين أبيضين. أبيضين سكران صفة أنت رجلين أبيضين همزة أدا دي بتشاتا برجلين أبيضين أتو أنت مولاي أنت مولاي سما أبيضان أنتما أبيضان أنتما سكران همزة قط أدتا أدتا نعم ثم قال رحمه الله تعالى وهمزة تثبت في البدء فقط. نمبر دوا همزة تثبت همزة الوصل. قال وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط. ولو قال كلمة أخرى مثل السخط كان أفضل لأنها في القرآن السخط لكن لا بأس. نحو همز النمط يعني همزة ال همزة ال التعريف ألف التعريف ال هذه همزة وصل بتقول سد بلا جرطة سد بلا جر منا منا منا سبل مني جنتو أنيه منا منا منا تنبأني هذه الطيبة منا ابتقت توصلوا للام توصلوا وصل توصلوا للام سكنت أي لام أل بألف تحركت هكذا أمنا هذه أل إذن أل همزة أل همزة وصل ديفينيسي أبا ديفينيسي همزة الوصل أبا ديفينيسي همزة الوصل سيابة تاو Siapa tahu? Itu bukan definisi untuk Hamzatul Wasl. Itu hal, hukum Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl ada dimulai. Tapi kalau anda sambung, tidak ada. Itu halnya. Definisinya, itu Hamzah yang tolong kita untuk baca harf yang sakin setelahnya. هي التي يتوصل بها إلى نطق الحرف الساكن بعدها لهذا قال إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام أل بهمزة تحركت سكران ست له همزة الوصل دي النمط أبا أتوا السخط أتوا القمر أبا حرف ساكن ست له همزة الوصل حرف اللام Sekarang untuk anta baca harf lam sakin anta perlu apa? Hamzah. Nada qala id qad tawassalu dia sampai untuk lam sakina sebab alif. Kalau tidak alif tak bisa. Bisa anta mulai sama harf sakin di bahasa Arab. Tak bisa. Sama ya akhwani fillah contoh. Wastafaki wa tahharaki. واصطفاك وطهارك سكران همزة إنت همزة وصل طاء همزة وصل طاء سكران أنت مو ليس ما اصطفى ما بجابها اصطفى حرف يندبان دبان همزة حرف أبا ساكن إذن همزة الوصل ست لهنية ترس من رس أبا ساكن ديفينيسي همزة الوصل همزة ينطلون كيتا أنت بتش حرف ينبا ساكن سكران سيا تانية كمو همزة إيت همزة الوصل زائدة أتو داري أصل كلمة ها زائدة سبب طلون كيتا أنتو بتش حرف يندي أصل كلمة إيتو ينساكن تبي همزة القطع زائدة أتو طاء بيأسى أصل تبي ممكن زائدة ممكن أصل مفهوم أنتم فهمان ما شميتو همزة القطع لبيع عموم همزة الوصل لبيها طه لبيها خصوص أحكام همزة القطع بسار همزة الوصل سبقيا داري همزة القطع يعني إيبو همزة القطع يعني أنا همزة أبا الوصل إذن ما هو تعريف همزة الوصل الجواب هي همزة يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن بعدها انتهى ثم قال رحمه الله تعالى تكسر في البدء من الأسماء تكسر بالبدء من الأسماء فإذا همزة الوصل ممكن دتنسما فعل ممكن دتنسما نما ممكن دتنسما أبا حروف فائدة برتامة همزة الوصل أداة دي أفعال أداة دي حروف أداة دي أبا دي أبا أسماء دي أسماء جوغا همزة القطع أداة دي أفعال أداة دي نما أداة دي أبا حروف سيكاسيكم نصيحة أنتم تليس سيني همزة الوصل سيني همزة القطع أنتم تهو بربيد أنا أبا سيني فهم مأسوني ما كم أنتم أبا مقارنة تمبangan أبا perbandingan أنتم perbandingan همزة الوصل سيني همزة القطع سيني لباس تينغو بيدا مانا ينسما مانا ينبيدا سكران تينغو همزة الوصل ada dalam nama, mulai sama nama. Tengok. Sebelum tulis, tengok. Hamzatul wasl datang sama nama. Wa hamzatul qat' datang sama apa? Nama. Berbeda apa? Berbedaan asal hamzah di nama-nama qat' bukan wasl. Semua nama di bahasa Arab, hamzah yang pertama itu apa? Apa? Qat'. Yang wasl ada tapi 7 kalimat sahaja di Al-Quran. Yang kembali itu semua apa? Qat'. Anda faham, faham. Yani hamzah al-wasl tidak ada dalam nama kecuali dalam berapa nama? 7. Hamzah al-qat' ribuan nama. Hamzah al-wasl 7 sahaja di Al-Quran. Luar Al-Quran 3 lagi, semua 10. Tak ada lain. Mana hamzah al-wasl itu? Mana nama-nama yang sama hamzah al-wasl itu di Al-Quran? Yang Ibn al-Jazari berkata hari itu? Mana? ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين برقة تجو itu yang nama mulai sama hamzat apa wasl. Jelas yang lain semua apa قطع. Contoh وابراهيم ada ابراهيم semua apa ابراهيم. Faham? Ada Ahmad. Tada Ihmad. Tada Uhmad. Ada apa? Ahmad. Mafhum? Semua itu hamzat qat'. Beda dua. Semua nama-nama 7 itu di hamzat al-wasl maksur. Kalau anta memulai. Apa? Maksur. Ibn. Ibn umri'in. Ibnah. Mafhum? Semua apa? Maksur. Ithnatain. Ithna ashara. Semua maksur. Hamzah al-qat' ikut bentuk ni ya. Kadang-kadang maftuh, kadang-kadang maksur, kadang-kadang apa? Madmum. Tak ada qa'idah. Tengok bentuk ni ya macam mana? Jelas? Faham tak faham? واضح؟ نعم. إذن يا أخواني في الله إيتوا بالبدأن أن ترى همزة الوصل سما همزة القطع دلم ساتو أبا بوينت إيتوا أبا الاسم أداة دي الاسم ما سونيا أداة دي الأسماء جوابا أداة دو أداة تبي همزة الوصل طالين سيديكي توجون ما سهجة دي القرآن ين لاين إيتوا سموا أبا قطع. Masya Allah, itu faedah pertama tulis. Yalah. Faedah yang dua, harakaniya dalam 7 nama itu apa? Kasrah. Terus menerus. Hamzah al-qat' beda. Kalau anda panggil saya Ahmad, saya mungkin marah. Betul. Kalau anda panggil dia Ibrahim, anda panggil ya Ibrahim, dia cakap mau saya Abraha apa-apa. Tak bisa. Betul? Ha. Tapi faedah Abraha, nama dia Abraha, itu maksudnya Ibrahim tapi dalam bahasa Ethiopia. Faham? Di bahasa Arab tidak ada. Masya Allah. Tenggorokan saya sakit. Perjalanan bania capek. Tayyib ya akhwan fillah. Ha? Sambung? Tayyib. Macam mana hamzat al? Wasal atau qad? Hamzat al. Wasal atau qad? Wasal. Ith qad tawassalu lila min sakanat ay lami al. Bi alifin taharrakat. Betul. Idan hamzatu al hiya hamzatu wasl. Sekarang maksudnya itu mau masuk sama nama atau sama af'al? Al masuk sama nama atau af'al? Al dari tanda apa? Nama. Betul. Tapi fathah atau kasrah atau dhammah? همزة الوصل سيني، قال أنت مولاي، فتحت الضمادة وكسرها مولاي سورة الرحمن، أنتم فتشكوا أباه الرحمن، همزة إيتو أباه وصل فتشدي أباه فتحة. إذن فائدة همزة ال مسوء سمان أما تبي ترس من رس أباه فتحة. قال وهي من التفتح كالأنباء، قل وهي من التفتح كالرحمن. طيب لا بس كالأنباء كذلك لا بس. طيب إتو أنتو نما، tapi kalau hamzah itu masuk sama fi'l macam mana? Qala rahimahullahu ta'ala wa kusirat fil fi'l illa an yudam thalithuhu dhamman luzuman fatudam. Antum ingat itu apa Ibn al-Jazari berkata? Apa Ibn al-Jazari berkata? Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidam in kana thalithun min al-fi'l yudam. بيت ابن الجزري لبه جلاس. كانه همزة الوصل إيتو سما فعل أنت تنقو حرف نمبر تيقا دي تصريف نية. كانه تصريف نية ضم ما أسنية إيتو من جدي أبا ضم. كانه فتحة من جدي أبا كسرة. كانه كسرة من جدي أبا كسرة. جونتو أدعوهم إن أدعوهم أتوا قول الله تعالى أخرجوا مضمومتا سبب حرف ينتيجي أبا مضموم. قالوا مفتوح استغفر مولاي سما أبا كسرة. أتوا مكسور مولاي سما أبا كسر. إيتو همزة الوصل سما أبا فعل. ما كمان همزة القطع سما فعل؟ ها همزة القطع سما فعل. أدهت أدا سما جنتو أفعل تا أخرجوا آل فرعون. طيب أخرجوا إيتو همزة قطع أو همزة وصل أو همزة أبا همزة قطع. وأخرجوهم أخرجوا فتحة فتحة قاعدة جواب. أنت أدى قاعدة أنت تينغو أصل تصريف نية أبا تأبيس بواتسة قاعدة. أنتو همزة الأفعال همزة القطع في الأفعال فان الدواس تينغو تصريفية رسمية ما شمانا. كلو فتح فتح كلو ضم كلو كسر أطاه كسر. انت برلو حفلا برلو انت فهم بهاسا نفهم يا فاني في الله واضح. همزة الاستفهام همزة وصل أتو همزة قطع همزة قطع همزة الاستفهام همزة أنتو برتانيان همزة أنتو برتانيان همزة ينقاطع بكان همزة أبا واصل. طيب يا أخواني في الله ما كمان همزة وصل سما قطع أنتو أبا أنتو حروف إله همزة إله إلهكم إله واحد همزة وصل أطاه همزة قطع همزة وصل همزة قطع تثبت في الحالين. أنت تينغو أنت تينغو مولاي ما شمانا لقد تنبه أو أتوفى تينغو ما شمانا أداة أداة يعني همزة أبا قطع. إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد سكرا كسر أو فتحة كسر أو فتحة كسر مفهوم يا أخوان واضح آلاء فبأي آلاء آلاء همزة وصل همزة قطع همزة قطع قطع فتحة وضمة وكسرة فتحة جلس. طيب همزة الوصل في الحروف جون تؤنيا همزة ال الإيت الحروف بتلطع لقي هذه همزة ال وصل وهي في حرف ال المعرف فهم itu contohnya yang lain hamzat qat' contoh ila hamzat ila hamzat apa hamzat qat' bisa cakap waila tak bisa ila wa ila hamzat ila hamzat qat' asal hamzah di huruf qat' jelas asal huruf di asal hamzah di huruf apa qat' أصل همزة دي أسماء جوجا أبا قطع جلس؟ بيسو إن شاء الله كتاب لاجر أحكام همزة الاستفهام سما همزة الوصل أو سما همزة أبا القطع إن شاء الله. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.